السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هناك جملة من المؤلفات في هذا الموضوع ربما تحسن الإشارة إليها. كتب عدد من الباحثين في موضوع الشذوذ والنكارة والتفرد. أما من الأئمة السابقين فلا أذكر كتبا خصت بالجانب النظري، يعني تتكلم عن أحكام التفرد والشذوذ والنكارة ونحو ذلك، وإنما كتب الأئمة كثيرة في ذكر الروايات المنكرة والغرائب ونحو ذلك، وهذا باب واسع. أما ذكر تفصيل المسائل التنظيرية فهو منثور نثرا، فلا أعلم كتابا خصها. هناك جملة من كتب الباحثين المعاصرين مثل أفراد الثقات بين القبول والرد لمتعب السلمي، مثل التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله ورده لعبد الجواد حمام، مثل الحديث المنكر عند نقاد الحديث عبد الرحمن السلمي، مثل الشاذ والمنكر وزيادة الثقة لعبد القادر المحمدي، وهذا معي. هذا هو الكتاب، ليس عندي فحص دقيق للكتاب. ومثل الحديث المنكر دراسة نظرية تطبيقية على كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم لعبد السلام أبي سمحة، ومثل مفهوم المنكر عند ابن أبي حاتم رسالة علمية لباحثة في كلية البنات في القصيم، وعدد من البحوث في هذا الإطار، يعني إما عن المنكر وإما عن الشاذ وإما عن التفرد، وقد يصحبه دراسة تطبيقية وقد لا يصحبه ويكون دراسة نظرية. كل هذه البحوث جميلة في الجملة لأنها تعنى بجمع أقوال الأئمة ولم شفاتها، ثم الجانب التطبيقي عليها إن وجد، بحيث من أحب أن يتعمق في مثل هذا يكون لديه قاعدة جيدة من جهود هؤلاء الباحثين. وهناك بحث ممتع جدا لشيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم في مجلة الحكمة بعنوان حكم أو بعنوان تفرد الثقة، ثم أعاد هذا البحث بشكل أوسع في كتابه النافع الماتع مقارنة المرويات، فأخذ باب التفرد حيزا جيدا فيه، وذكر فيه فوائد متعددة في التفرد، لعلي إن شاء الله في درس المغرب أمر على بعض النقاط التي ذكرها الشيخ ونعلق عليها إن شاء الله تعالى. هذه جملة كتابات في التفرد. وأذكر رسالة علمية كبيرة في جامعة دمشق بعنوان التفرد، لا يحضرني الآن مؤلفها، ولا شك هي تكون ضمن هذه الرسائل التي جمعت نصوصا مفيدة في هذا الجانب. هذه البحوث سواء كانت خصت التفرد أو النكارة أو الشذوذ أو أدخلت معه غيره، تدلنا على اهتمام الباحثين المعاصرين في هذا الجانب، كما تدل على مقدار المادة العلمية الموجودة في هذا الباب التي استحقت أن تتشارك هذه البحوث كلها فيه. وإذا كان عامتها فيه تنظيم، أما لو دخلنا في الجانب التطبيقي فهو بحر لا ساحل له، اللي هو النقد بالشذوذ والنكارة، هذا بحر لا ساحل له، ونحن نستطيع أن نستمد المادة العلمية التطبيقية في هذا الجانب من مصادرها، وهي تنقسم في الجملة إلى قسمين: مصادر مختصة، يعني عني مؤلفوها بجمع الأحاديث المنكرة والشاذة والغريبة والأفراد، لأن الغرابة والنكارة والشذوذ تأتي من التفرد، وهذه الكتب التي ينص فيها على الغرابة كثيراً وعلى التفرد الذي هو مظنة ماذا؟ مظنة الشذوذ والنكارة، أو لا؟ وقد يخرج على حسب الكلام الذي مر في درس العصر. لكن هذه الكتب مثل المعجم الأوسط للطبراني الذي احتوى على نحو 10,000 حديث، وهذا المعجم كان غاليا جدا على مؤلفه، وكان يقول هذا الكتاب روحي، فراح يحق له. هذا الكتاب ما يكتبه إلا إنسان واسع الحفظ. هو عمدته جمع الغرائب، ما يستطيع يجمع هذا إلا إنسان واسع الرواية. نعم تعقب على الطبراني شيء كثير، لكن سيصفو له الأكثر. فإذا كان فيه نحو 10,000 وتعقب عليه بنحو 2,000، صفى معه كم؟ 8,000 حديث غريب. يعني فيه تفرد، سواء كان التفرد مطلقا أو نسبيا، لأن التفرد عندهم على نوعين، التفرد النسبي والتفرد المطلق، الغرابة النسبية والغرابة المطلقة. مر معكم في المصطلح، مر معكم هذا في الجانب النظري. التفرد المطلق الذي يكون هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد، يعني وهذا الإسناد من أول إلى آخر غريب، مثل إنما الأعمال بالنيات، غرابة مطلقة. أما الغرابة النسبية يكون الحديث معروفا من طريق آخر، ولكن هذا الوجه لا يعرف إلا من هذا الطريق. كان يكون الحديث معروفا من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي، وقد رواه الناس كلهم، ويأتي راوي ويروي عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي، فيعتبر من حديث شعبة غريبا، لكن غرابة نسبية. هذين القسمين جمعهم الطبراني في كتابه المعجم الأوسط، ولخص منه معجمه الصغير ومعجمه الصغير على أسماء الشيوخ وكذلك الأوسط، خلاف المعجم الكبير فإنه مسند على المسانيد. وكذلك من الكتب المختصة بهذا الغرائب والأفراد للدارقطني، وقد فقد لكن توجد أطرافه التي صاغها ابن طاهر المقدسي رحمه الله وهو مطبوع. وكتب الأفراد التي جمعت كثيرة، مثل كتب الغرائب، وكتب الغرائب هذه كثيرة لكنها ليست مطولة كالمعجم وغرائب الدارقطني، مثل غرائب حديث شعبة لابن المظفر، وغرائب حديث مالك، والدارقطني جمع غرائب مالك، ومثل ما أغرب شعبة على سفيان وما أغرب سفيان على شعبة، هذا فيه جانب من هذا للنسائي، وأمثال هذا كثيرة، أمثال هذا كثير من الأجزاء التي تكون جمعت هذه الغرائب سواء كانت نسبية أو غرائب مطلقة. وقد كانوا في زمن من الأزمان يعني أحرص ما يكونون على الغرائب هذه، ويأتي إن شاء الله الكلام على معنى الحرص على الغرائب. والجانب أو المصدر الثاني مصادر الغرائب والأفراد عموم الكتب، وهي التي لا تختص بالغرائب والأفراد وإنما تذكر فيها التفردات، مثل ما يذكر الترمذي يقول حديث غريب، هذا نص على الغرابة، ومثله البزار في مسنده كثيرا ما يذكر الغرائب التي من هذا النوع، ومثله كتب أوسع كالتاريخ الكبير وغيره يذكرون أشياء من هذا القبيل لا يتابع عليه. إذا قال البخاري لا يتابع عليه ما معناه؟ تفرد به، هذا إشارة إلى نكارته، لا يتابع عليه. وكتب التواريخ بشكل عام تنص على هذا كثيرا، وكذلك كتب السؤالات، ومثله لو قالوا له مناكير، يعني له أحاديث منكرة، هذا أيضا يوجد في تراجم الرواة وبيان أحوالهم وقد تذكر. وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال يذكر من مناكير الرواة الذين يذكر أن لهم مناكير، يذكر بعض أحاديثهم التي أنكرت عليهم، فهي من هذا الباب، هي من هذا الباب المناكير التي يروي هذا الراوي. وكذلك كتب الضعفاء الأخرى تذكر هذا. إلى الذهبي في الميزان يسوق بعض ما يستنكر على الراوي كثيرا، سواء كان يستنكر عليه من باب الاختلاف أو من باب التفرد أو من باب التفرد. والبابان يلتقيان وإن كان قسيمين، لكن بينهما التقاء يأتي الكلام عليه إن شاء الله. على كل حال هذا يعني هذه الكتب كلها تحمل مادة غزيرة جدا جدا من الغرائب والمناكير والشواذ والأفراد، وقد تسمى الحسان، وبعض الأجزاء الحديثية مطبوعة باسم الغرائب الحسان، هي هي تكون من هذا الباب، ويكون استعمال الحسن هنا بهذا المعنى، يعني أنه غريب، لأن الحسن له استعمالات متعددة فيما مر بكم في المصطلح. طيب أعود إلى كلام ابن الصلاح الذي وعدتكم به قبل قليل. ابن الصلاح في علوم الحديث كما مر بكم ذكر الشاذ والمنكر وجعلهما نوعين، في حين أن كلام ابن رجب الذي مر قبل قليل خلطهما، لأن الأئمة ليس لديهم فصل دقيق بين الشاذ والمنكر، بل منهم من يكثر من استعمال شاذ ومنهم من يكثر من استعمال منكر، والمعنى واحد، المعنى واحد عندهم، يعني المقصود في هذا واحد. طيب ابن الصلاح ذكر الشاذ ثم ذكر قول الشافعي فيه، فقال روي عن يوسف بن عبد العال قال قال لي الشافعي ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. هذا المعنى عن الشافعي مر قبل قليل، ونحن نقول هذا المعنى صحيح الذي هو ليس كلامه الأول إنما كلامه الثاني، ليس وإنما الشاذ أن يروي ما يخالف الناس. إطلاق الرواية التي يخالف فيها الثقة من هو وثق منه، أن يطلق عليها بأنها شاذة إطلاق صحيح، لكن هل هذا المعنى هو الوحيد للشاذ؟ لا، للشاذ معنى آخر الذي مر الكلام عليه. فالشاذ له إطلاقان، الشاذ له إطلاقان، هذا وهذا. فكلام الشافعي صحيح بمعنى أنه مستعمل عند الأئمة، مستعمل أن يطلق على ما خالف الراوي فيه من هو وثق منه أنه شاذ، وإن كان في عبارة الشافعي شيء من الحصر، وبعض الباحثين يقول هذا الحصر غير مقصود كما قلت، لأنه كان بمعرض النقاش مع آخر. طيب ثم قال ابن الصلاح بعد هذا قال وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي وقزويني نحو هذا عن الشافعي وجماعة الحجاج، ثم قال والذي عليه حفاظ الحديث، يفهم من كلام الخليلي أن ما قاله الشافعي كأنه يخالف المشهور مما عليه حفاظ الحديث، يقول والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان غير ثقة، فما كان عن غير ثقة متروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يوقف في رحله. هذا مر، ثم ذكر كلام الحاكم الذي مر أيضا أن الشاذ الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، ثم ذكر عنه أنه يغير المعلل حيث أن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف على علته له أو على علته. هذا كلام الحاكم واضح وأشرنا إليه قبل قليل، وأن الحاكم يفرق بين المعلول والشاذ. طيب الآن الذي أريده ما موقف ابن الصلاح من هذا؟ ابن رجب ذكرها على أنها ثلاثة أقوال، ونسبها إلى من يقول بها، تمام، والثلاثة الأقوال لا يلزم أن يكون بينها تعارض، لا، بل تكون أكثر من استعمال، وإن كان بعضها قد يقابل بعض، فمثلا ما يتفرد به الحافظ المبرز هل يكون منكرا أو لا يكون؟ هذا محل اختلاف بينهم. ما يتفرد به الثقة غير المبرز هل يكون منكرا أو لا يكون؟ محل اختلاف بينهم. لكن إذا تفرد الثقة أي إذا خالف الثقة من هو ثق منه لا يلزم أن يكون محل اختلاف هذا، لأن هذا كلام في موضع آخر. لكن إذا اصطحب مع كلام الشافعي تكملة، وهي أن تفرد الثقة لا يكون شاذا، إنما الشاذ مخالفة الثقة الموثق منه. صار الآن الكلام على تفرد الثقة أنه لا يكون شاذا، وصار هذا هو القول الثالث. يعني لو أردنا نعيد كلام ابن رجب اللي قبل قليل، ممكن نقول هو في تفرد الثقة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أن الثقة المبرز تفرده منكر، تمام. القول الثاني التفريق بين الحافظ والمبرز وعموم الثقات، هذا الذي قاله خليلي. القول الثالث أن الثقات كلهم لا ينكر تفردهم، صح؟ وهذا يفهم من كلام الشافعي وتصرف صاحبي الصحيح وجماعة من الأئمة، صح؟ على كلام ابن رجب. ويبقى أيضا ما خالف الثقة من هو ثق منه داخل أيضا نوع آخر من الشاذ. فالخلاف بينهم في التفرد، ما هو الذي يكون منه منكرا وشاذا وما هو الذي لا يكون. أما مخالفة الثقة من هو ثق منه فدعونا من هذا، هذا أمر آخر، هو شاذ ما في إشكال، تمام. طيب الآن ابن الصلاح ذكر كلام نفس الكلام ذكر الرجل ذكره، لكن ماذا سوف يكون موقفه؟ فهو يقول قلت أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، سلمنا بخير فهو شاذ. يقول وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط. ثم ذكر حديث عمر بن نيات وذكر التفرد الوارد فيه. ابن الصلاح الآن أخذ الكلام على إطلاقه بأن كل ما ينفرد به ثقة فأنه يكون شاذا على الإطلاق، ولا يلزم هذا عند الأئمة، لأن الكلام السابق فيه قيود، في كلام الحاكم ليس له أصل بمتابع، في كلام الإمام أحمد أنه لا يأتي مثله، ولذلك حديث المرقب القليل في المناسك قال لأنه قد روى بعضه غيره. فليس أنهم يردون كل تفرد للثقة، إنما متى يرد؟ عندما لا يكون له أي متابعة. ابن الصلاح يستشكل إيش؟ يستشكل حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول يلزم على قولهم أن يكون شاذا، تمام؟ لا يلزم، لأن هذا له أصل بمتابع أو لا. ولذلك الإمام أحمد قبل هذا وصححه وحكم على راويه اللي هو محمد بن إبراهيم التيمي بأن له مناكير منكرة عليه، لكن ليس هذا الحديث. أحاديث أخرى رواها لم يروها غيره وليس له فيها أصل بمتابع أو لا، فتلك هي التي أنكرت عليه وليس هذا. إذن اعتراض ابن الصلاح بهذا المثال هل يسلم له الاعتراض؟ لا يسلم، يعني ليس إشكالا، لأن هذا خارج النزاع. هم لم يقولوا كل حديث تفرد به الراوي فهو منكر سواء كان مبرزا أو غير مبرز، لا، هم ينظرون هل توبع على معناه أو لا. وظاهر هذا في كلام الإمام أحمد وحتى فيما نقله البرديجي، ظاهر جدا هذا. طيب فذكر هذا الاعتراض ابن الصلاح رحمه الله، ثم ذكر أوضح من حديث عبد الله بن دينار. حديث عبد الله بن دينار محل اختلاف فعلا، مشكل. طيب ابن الصلاح يقول نعم تفرد بعبد الله بن دينار، وحديث مالك عن الزهري في دخل مكة ولا رأسه المغفر، تفرد بمالك عن الزهري، فكل هذا مخرج في الصحيحين. طيب أنا سؤالي ما الإشكال عند ابن الصلاح؟ هل الإشكال أنها مخرجة في الصحيحين؟ لا، هو يستشكلها على كلام الخليلي وكلام الحاكم. النقاش بهذه الصورة مشكل، لأنه يعترض عليهم بصنيع غيرهم أو لا. الكلام اللي ابن الصلاح يناقش فيه هو مو ناقش متأخرين، يناقش نقول عن الحفاظ. تمام، أحد هذه الأحاديث محل نقاش، كانوا قد استنكروه، الذي هو حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، للإمام أحمد كلام فيه، وشعبة يستحلف عبد الله بن دينار عليه، وحديث مالك دخل يقول لو علمت ما حدثت به، لو علمت أنه ما أحد يروي غيري، وأشياء من هذا القبيل، فهي محل النقاش بينهم. فهل عمل الشيخين في الصحيحين يكون حجة على غيرهما بحيث يعترض على كلام غيرهما به؟ ليس كذلك، لأن النقل عن حفاظ أمثال الشيخين على أن الأحاديث المذكورة هنا لها أوجه في النظر. فيقول في أحاديث غرائب في الصحيحين أخرى، نعم في الصحيحين غرائب أخرى، لكنها لا يلزم تكون ليس لها أصول بمتابع كحديث نعمة بن نياف. آخر حديث في البخاري أيضا غريب، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أحسنت، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان على الرحمن، هذاك غريب، وإنما الأعمال بالنيات غريب. فالاحتجاج بعمل الشيخين هنا يعني هو في ذاته مشكل. إذا كان ابن الصلاح رحمه الله يستشكل أن يتكلم بهذه الأحاديث وهي صحيحة، فالواجب الآن ما هو؟ النظر فيها ثم الجواب عنها. أما يعني طرح الإشكال على كلام النقاد أولا، هذا يعني محل إشكال هو في ذاته. طيب، وما يؤكد هذا النتيجة التي يخرج بها ابن الصلاح بعد ذلك، ثم ذكر قول مسلم في الزهري نحو 90 حرفا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه في أحد الأسانيد جياد. طبعا هذا من التفرد، طبعا الزهري إمام مبرز، الزهري إمام مبرز، وإسحاق السبيعي إمام مبرز، ولهما تفردات معروفة ومقبولة، وهذه التفردات تتفاوت، يعني لا يلزم أن تكون ليس لها أصل بالمتابع، لكن لا يرويها بهذا سواهما رحمه الله. ومع ذلك سبق الاختلاف، وأن القول الثاني والثالث الإمام المبرز مقبول ولو تفرد، فليس محل اتفاق بينهم نقد تفرد الإمام المبرز. لكن يعني زبدة النظر هي أنني عندما أدرس اختلاف بين النقاد لا أعترض على واحد بكلام الآخر، يعني لا أجعل كلام هذا حجة على هذا، إنما كلام كل منهما يحتاج إلى حجة. تمام، هذا هو بيت القصيد هنا، يقول فهذا الذي ذكرناه وغير مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه. الخليلي والحاكم ما أطلقاه هكذا. فالخليلي فرق بين الثقة، أول شيء فرق بين الشيوخ وغير الشيوخ، وكلامه كله على من؟ على الشيوخ، فعلى هذا ليس كلامه في الحفاظ المبرزين، فلا يرد عليها الكلام في عبد الله بن دينار ولا مالك ولا الزهري. كل هذه الأمثلة لا ترد عليه لأنها عن حفاظ مبرزين، وهو يقول شيخ ثقة. تمام، هذا الخليلي. أما الحاكم فيقول ليس له أصل بمتابع، فلا بد على أساس ترد عليهم هذه الأشياء أن يكون هذه الأحاديث علم أنه ليس لها أصل بمتابع. إذا وجد اتفاق النقاد على صحتها وليس لها أصل بمتابع، هنا قامت الحجة أو لا؟ هنا تقوم الحجة ويقال هذا حجة على الخليلي. لكن أين إيجاد مثل هذا؟ إنما النقاش فقط بذكر مثل هذه الأمثلة. طيب، ما الذي سيخرج به ابن الصلاح؟ خرج بنتيجة أخرى بنيت على التصور الذي ذكره قبل قليل. هو يقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، انفرد الراوي لم يقل الثقة ولم يقل المبرز، عبر بالراوي، يقول فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. سلمنا هذا على معنى على كلام من؟ الشافعي، ونحن نستطيع أن نجعل كلام الشافعي أصلا كلاما قسيما نخرجه أصلا من الخلاف. لأنه يتكلم عن نوع معين. ونبقى على الكلام في باب التفرد المطلق. الشافعي يتكلم عن التفرد ماذا؟ النسبي اللي فيه خلاف، وإن كان ما في تفرد مطلق، هذا الحديث معروف، لكن هو انفرد بالوجه الذي رواه، خالف من هو أوثق منه. تمام؟ طيب. ثم يقول: وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد. يعني هذا انفرد بحديث لا يرويه غيره، ما عنده مخالفة فيه. يقول: فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرض به، ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة. ماشي عدلا ماشي على الخلاف اللي مر، ماشي على الخلاف، يعني هذا محل اختلاف سبقت الإشارة إليه. وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقان ذاك الذي انفرد به، كان انفراده به خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح. يعني هذا الانفراد أثر به. طيب ماذا يكون حكمه؟ يقول: ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه. فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده، استحسن حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. جاءنا الآن بالحسن. هنا ابن الصلاح كأنه ألغى قضية التفرد أو لا، لأن هذا حكمه على الراوي مطلقا. الآن الراوي المنفرد يقول: فإن كان المنفرد بغير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده، استحسن حديثه ذلك، يعني هو الدرجة اللي أقل شوي. لو كان هذا هو الصدوق، أليس هو يجعل الصدوق حسن الحديث مطلقا؟ فكأن التفرد لم يعد له كبير أثر. قد يقول قائل: لا، هو أراد ما فوق الصدوق لأنه جعله غير بعيد من الحافظ الضابط. من هو حافظ الضابط عنده؟ هل قصد به المبرز؟ لا يظهر، يظهر أنه الحافظ الثقة الضابط في الجملة الذي يسمى ماذا؟ ثقة، وإن كان هو ذكر الحافظ، لكن الحفظ قد يكون كتابا وقد يكون صدرا. تمام؟ فالآن قربنا جدا من أن يكون التفرد ليس له أثر، لأنه حتى هذا الذي هو أقل سيكون حديثه، يعني سيكون من فرد به ماذا؟ حسنا، سيكون حسنا. وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. هو الآن يجمع الشاذ مع المنكر للصلاح. جيد، بعيد من من؟ بعيد من الحفظ والضبط. ماذا أراد به؟ قد يكون أراد به الضعيف أو للضعف ما هو، وهذا أصل روايته أو لا؟ هذا أصل روايته الذي يكون بالصورة هذه، هل هو يكون حديثه صحيحا؟ الذي بعيد عن الضبط بعيد عن يكون ضابطا حافظا، هل أصل روايته بدون تفرد تكون من الروايات الثقات مثل رواية الثقات؟ لا. فالآن اقتربنا، بمعنى أن ابن الصلاح كاد أن يكون التفرد ليس له أثر كبير على الرواية، كاد، وإن كان جعل هذا التفصيل، لكن لما رتب الحسن قرب جدا من أن يرفع أثر التفرد. يقول: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، هذا انتهينا منه على كلام الشافعي. الثاني الفرد الذي ليس فيه راوي من الثقة وضبط ما يقع جابر لما يجيب التفرد وشذوذ من النكات والضعف. هذا قد يقول قائل أنه دل على أنه ما أراد النزول للضعيف، وإنه فوق الضعيف قليلا، لكن مهما يكون ابن الصلاح أثر التفرد ضعف جدا جدا فيما ذكره الآن من تقسيم أو لا. إذا قارنا بكلام الحافظ ابن رجب الذي قبل قليل، وجدنا الحافظ ابن رجب فصل هذه الأقوال، وإن كان ما خرج بقول أنه الراجح، لكن بيّن لمن تنسب هذه الأقوال. فوجدنا قول الحاكم والخليلي وكلام البرديجي عمن تنقل؟ عن حفاظ الحديث، عن حفاظ على ما بينها من اختلاف، خاصة في الحافظ المبرز فقط. أما الثقة عندهم الذي ليس حافظا مبرزا فكلام الخليلي والحاكم والبرديجي من باب أولى، كلهم متفقون على أنه ماذا يكون تفرده إن لم يكن له أصلا بمتابع، ماذا يكون؟ شاذا منكرا أو لا. هذا كلامهم الذي قرأت قبل قليل. بينما الحاكم الآن عفوا بينما الصلاح الآن لا، رفعها خفض هذا الأثر جدا. علق ابن حجر على كلام الحاكم في على كلام الصلاح في مواضع متعددة، وبعض تعليقات ابن الصلاح ابن حجر أيضا هي فيها يعني شيء من الإشكال في هذا الباب، وربما بعضها يأتي إشارة إليه في باب زيادة الثقة في المنكر. أعاد ابن الصلاح نفس الكلام تقريبا أو نفس الرأي في هذا، فذكر كلام البرديجي أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. يقول فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. إيش معنى لم يفصل؟ يعني لم يفصل بين الرواة الثقات وغيرهم فأطلقه. كلام البرديجي مرق بالقليل، وأنه حتى الحافظ المبرز يتوقف فيه. يقول فأطلق البرديجي ذلك المفصل، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. الحاكم الآن وش وصل له الآن؟ اعترف أو لا؟ اعترف. الآن كلام الحاكم يقول وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. هذا كلام بالصراحة في المقدمة أقرأ عليكم، هو يقول موجود في كلام كثير. إذن لابد أن نعرف هذا الموجود بكثرة ما مرادهم به، ما صورة كلامهم. وهذا كلام برديجي في تحليل، لكن الصلاح أعرض عن ذلك كله مع هذا الاعتراف، ثم قال والصواب فيه التفصيل الذي بيناه في شرح الشعر. طبعا الصلاح له تعليق عليه، لأن ابن حجر عني بالتفريق بين الشاذ والمنكر، وحرص على أن يكون الشاذ في حديث الثقات والمنكر في حديث غير الثقات. وابن حجر يجعل الشاذ ما خالف الثقة من هو أوثق منه على كلام الشافعي، والمنكر ما خالف الضعيف من هو أوثق منه، معروف ما خالف الضعيف الثقة. ابن حجر حريص على فصل المصطلحات، لكن هذه المصطلحات استعملت غير مفصولة أو لا، فلا معنى لانشغالنا بفصلها. يعني هذه المصطلحات استعملت عندهم هكذا، فعندما أحاول فصلها ما إيش معنى محاولتي الآن؟ لها قيمة؟ أبدا، بالعكس، عندما أحاول فصلها سيتسبب ذلك في أي شيء كبير، سيورث ذلك إشكالا كبيرا، لأنني سأحاول رد الكلام أو تأويله ونحو ذلك. والكلام والمسألة هي في كلام سابق انتهى، فلا بد أن أعرف مرادا فيه، فلا حاجة أصلا لانشغال بهذا. لكن ابن حجر انشغل فيه في مواضع متعددة رحمه الله، كما انشغلوا في تأول بعض النصوص. فمثلا كثر كلام الأئمة في الحكم على الرواة بأن لهم مناكير، وهي واضحة بأن لهم مناكير، يعني ماذا؟ يعني روى أحاديث منكرة، وهذه المناكير سيكون لها أثر عليه هو أو لا. هذا الراوي الذي يروي مناكير ستؤثر في هذه المناكير، وستكون سببا في أي شيء؟ في ضعفه. فإذا كثرت منه خلاص. أحيانا الراوي يروي حديث واحد منكر فيتكلم فيه كلام طويل. معي مثال في بحث خاص، عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي روى عن ابن جريج، روى عن عطاء بن أبي رباح حديث الشفعة بلفظ لم يشاركه فيه أحد، وإن كان الحديث مشهورا لكن بغير هذا، هو ذكر شفعة الجهر، فتكلم فيه شعبة كثيرا، وقال لو روى حديثا آخر مع هذا حديث تركته، رغم أنه قد وثق وفيه كلام يعني فيه توثيق كثير. فرواية الراوي لحديث منكر ولو كان واحدا يؤثر فيه جدا. فلما الآن المنكر هذا جرى في هذا النقاش بحيث لا تكون هذه الأحاديث مناكير، احتيج لتأويل أو تأول العبارات الواردة. يعني لما نمشي على كلام ابن الصلاح وما يدور حوله من أن الانفراد بهذه الرواية لا يعد منكرا، ثم نجد الأئمة يحكمون على الراوي بأن له مناكير، ما هي المناكير؟ هي الأحاديث التي بأيدينا، صح؟ طيب نحن الآن ما سلمنا أنها مناكير، وجدنا أحمد يقول يروي مناكير، شو الحل؟ احتاجوا للتأول، فقالوا مناكير تعني أفراد، وقالوا المناكير منها صحاح ومنها ضعاف، وعلى هذه الصفة صار الذي يروي مناكير قد يكون في بعض الأحوال مدحا، لأن رواية الغرائب ليست دائم قدحا. فإذا روى حديثا غريبا صحيحا انتفع به، وإذا روى حديثا منكرا لم ينتفع به. فلما جاءهم التعبير ليس بغريب، جاءهم التعبير بمناكير، قالوا هي بمعنى أنها صحاح ولكنها غرائب، فتأولوها. هذا التأول موجود بكلام النووي، كلام ابن كثير، كلام ابن حجر في مواضع خاصة في الرواة عندما يتكلم عنه في الهدي وفي غيره، عندما دافع عن عدد من رجال الصحيح ذكر بعضهم أنهم لهم مناكير، ذكر ابن حجر مثل هذا الكلام، وأن المقصود بالمناكير أنهم رووا أحاديث غرائب لا يرويها غيرهم. على كل حال أرجع لكلام ابن الصلاح، قالوا الصواب ما ذكرناه في نوع الشاذ التفصيل، ثم قال وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه. مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، ثم ذكر رواية مالك إلى آخره عن الزهري عن الحسين عن عمر، المنفرد المخالف لما رواه الثقات. هذا حديث لا يروي مسلم الكافر والكافر المسلم، هذا الحديث انفرد به طبعا الزهري، لكن الإشكال أن مالك رحمه الله وهم في اسم عمر في اسم ابن عثمان فسماه عمر والناس يسمونه عمرو بن عثمان، فكأنه يرى أن هذا مخالف لما رواه الثقات فصلنا هذا الباب. يقول فخالف مالك غيره من الثقات في قول عمر بن عثمان، وذكر كلاما آخر في هذا. ثم ذكر مثال الثاني، ومثال الثاني هو الفرد الذي ليس في رأي الثقة والإسقام ما يحتمل معه تفرده، ما رويناه من حديث أبي زكي، ثم ذكر حديثا في هذا الباب. على هذا يكون المنكر عنده على قسمين، المنكر الأول شكون مقبول، والمنكر الثاني لأنه يقول مثل ما قلنا في الشاذ، هو في الشاذ، وعلى هذا فإن كان انفرد بش نظر، فإن كان انفرد مخالف لما رواه الأولى منه بالحفظ وذاك والضبط كان انفرد بشاذا مردودا، وإن لم يكن فيه مخالف لما رواه غيره. الآن مالك في هذا المثال مخالف، فعلى هذا يكون مردودا سليم هذا. ثم ذكر الثاني الذي ليس فيه مخالفة، وذكر حديثا آخر، لكن يبقى التفصيل الذي ذكره هناك، ذكر حديث لأبي زكير وقال شيخ صالح أخرجه مسلم إلى آخره، إنه يعني لا لم يبلغ فيرد حديثه. يعني هو فصل في الشاذ تفصيل أكثر مما ذكر في المنكر، في المنكر اكتفى بذكر الأمثلة. مقصودي من هذا كله أن ابن الصلاح رحمه الله لما جاءت هذه الأقوال لم يستطع أن يفصلها كأنها أقوال لأهل الحديث ويسلمها، لا بل حاول أن يعني يردها. ما الذي جعله يرد هذه الأقوال بهذه الصورة؟ هو أنه يرى أن أحاديث صححت وهي غرائب، على أن هذه الأحاديث قد لا ينطبق عليها أصلا محل الإشكال كما سبقت الإشارة إليه في أحاديث صحيحين وغيرهما، مع أن أصل الاستدلال بوجود أحاديث الصحيحين ليس بمسلم. ثم جاء بالترتيب الذي قاله، ونهاية كلامه أن الشاذ والمنكر يعني ضعف النقد به، ضعف النقد بالشذوذ والنكارة. فإذا قارنا كلام ابن الصلاح بكلام يحيى القطان وجدنا البونة شاسعا جدا، فيحيى القطان الذي ما يقبل تفرد الحافظ المبرز، ونجد الصلاح الذي يكون قريبا من الثقة الحافظ يجعل تفرده ماذا يكون؟ حسنا، والحسن سيكون عنده ماذا من قسم؟ المقبول، من قسم المقبول. طيب هذا الحسن يقبل الاعتضاد عند ابن الصلاح؟ أصلا قائم بذاته الاعتضاد من باب أولى. الإمام أحمد يقول المنكر أبدا منكر، عند الإمام أحمد ويحيى وغيرهم أصلا هذه مناكير انتهت، لا تقبل ولا الاعتضاد، بمعنى أن المخالفة هل جزئية هنا انبنى عليها سلسلة من المخالفات والإشكالات ستنتهي بنا هي إلى صحة حديث ليس بصحيح، لأنه الكلام لا ينحصر على الأمثلة المعينة التي ذكرت. هذه الأمثلة قد تكون خرجت أصلا من أصل النزاع لوجود أصل بمتابع لتصحيحها ونحو ذلك، لكن عندنا أمثلة كثيرة خارج الصحيحين هي مما أطلق عليها بالنكارة والشذوذ. كيف يكون العمل معها؟ على مقتضى صنيع ابن الصلاح سيخرج كثير منها من حيز النكارة، يعني واللي ما يخرج من حيز النكارة جزء أنه سيخرج إلى حيز القبول بالاعتضاد أو لا، فسيكون لها أثر في التصحيح والتقوية، مع أنها كانت عند جماعة الأئمة مناكير وشاذة لا يلتفت إليها. خلاصة ما في هذه الدقائق المحدودة أقوله أن تصورنا لكلام النقاد في هذا الباب سيعطينا الثقة التامة بقوة نقدهم، وسيعطينا اطمئنانا تاما بأن حديثا حكم عليه الأئمة بأنه صحيح فهو صحيح، سيكون لدينا قناعة تامة بصحة منهج النقاد وقوته، وأن هذا التصحيح ليس توقيعات مستعجلة، لا، هذا التصحيح مر بتمحيص دقيق دقيق دقيق للغاية، ولدى أناس في منتهى الدقة والحزم، بحيث لا يمكن إذا صححوا شيئا من هذه الأحاديث واتفقوا عليها أن يكون محل جدل. وهذا من أقوى ما يجب أن نبينه الآن لكل المناوئين الذين يتربصون بالسنة اليوم ويتكلمون ويقولون شيئا باليقين لا يدرك يعني عشر مشارح، وإنما يهرفون بمثل هذا الكلام الذي يعني يقدحون فيه بنقاد السنة وأنهم صححوا أشياء لا تصح، وأنهم كل هذا الكلام عندما ندرك نقد النقاد نعرف أنه كلام عاري للغاية من الصحة، وكلام يعني لا نصيب له من النظر مطلقا، ونحن واجبنا إظهار مثل هذا ذبا عن السنة ودفاعا عنها، وليحصل اليقين لجميع المسلمين بصحة الأحاديث التي صحت وصححها هؤلاء النقاد، وأنها يعني لا يمكن أن تمر على منهج تمحيصي أقوى من هذا المنهج، ولا شك في هذا، هذا دين والله عز وجل تكفل بحفظه. لا يمكن أن يوجد منهج للتمحيص والنقد أقوى من المنهج الذي سلكه النقاد، مستحيل. والله عز وجل اختار هذا المنهج واختار هؤلاء القوم ليقوموا بهذا العمل، أعني في عموم النقد، وليذبوا عن السنة كي تصلنا السنة اليوم طرية كما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فتصور هذا المنهج لا تفهم منه يا إخواني أن المسألة مسألة رد أحاديث صحيحة أو مسألة تعقيد للصنعة، لا، المسألة ذب عن السنة. وهذه الأحاديث التي اختلف فيها النقاد سبيلها سبيل غيرها من المسائل التي يقع فيها الخلاف، والصدور يعني تتسع لهذا كله. وقد نجد الشيء الكثير الصحيح أصلا ما هو داخل في الخلاف، لأنه تبين أنه خارج الخلاف، لكن نحن نعرف الأشياء التي اتفقوا على صحتها ونعرف قوتها، ويقع لنا يقين بأن المعصوم صلى الله عليه وسلم تكلم بها، وبأنها وصلتنا كما قاله وكما قالها صلى الله عليه وسلم. هذا ما في أمة تملك، هذا ما في أمة بالأمم أبدا تملك مثل ما نملك نحن يا إخواني. هذا النقد ترى أحيانا في فعل يسير، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بس ويمر بهذا النقد كله، بينما لو جئنا للأمتين قبل اليهود والنصارى كتاب الله الذي بأيديهم أسانيد منقطعة، مفازات تنقطع بها أعناق الإبل، التوراة والإنجيل التي بأيديهم ليس لديهم شيء من الأسانيد عليها. نحن الآن حديث واحد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، حديث واحد فقط قد لا يكون فيه أي حكم، ويمر بهذا النقد والتمحيص الدقيق كي ما يصلنا إلا وهو على اليقين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وعلمنا ونفعنا ونفعنا بما علمنا ونسمعه قريب مجيب. اللحظات الباقية يا أخوان، نحن في ساعة الجمعة عند كثير من أهل العلم، فأحببت أن أدخرها وأتركها لكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.